شبكة أبو نواف تقدم مرجلة يا بعدها المرجلة يا مبعدة نفسك عن الشارع والدين المرجلة ما هي شذوذ مجنة المرجلة أكبر من اللي المرجلة أكبر من اللي تحسين أنتي مراه ويا مراه كيف تحضنك ما يجتمع جنس البشر بين رحمين هذا الشعور كيف يسكنك والخافي ضم في حضور الشياطين والخافي ضم في حضور الشياطين استرجلا يا بعدها نفسك عن الشارع والدين المرجلة ما هي شذوذ مجنة المرجلة أكبر من اللي تحسين المرجلة أكبر من اللي غريزتك في وسط الانقاضي تدفن شذوذك الفطري تشوفيه بالعين شذوذك الفطري تشوفيه بالعين مشاعر الانثى غدت وينها ما وافقوها مجانين جريمتك ما وافقوها مجانين استرجلا يا بعدها المرجلا يا مبعدا نفسك عن الشارع مجنك المرجلة أكبر من اللي تحسين المرجلة أكبر من اللي تحسين الحب يا من تدعينه بريمك روح المشاعر تتحد بيني جنسين الحب ما عمره دخل وسطي ما دانك الحب يطهر في قلوب المحبين الحب يطهر في قلوب المحبين استرجله يا بعدها المرجل يا مبعده نفسك عن الشارع والدين المرجلة ما هي شذوذ مجنك المرجلة أكبر من اللي تحسين المرجلة أكبر من اللي تحسين شوفي شذوذك جالب لصدرك الضاق مهما ادعيتي عايشة بيني نارين الله من فوق السماوات يلعاك يا مبعده نفسك عن الشرع والدين يا مبعده نفسك عن الشرع والدين